بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم إلي. ومما خوف الله به عباده كل ما رأيت أحد مسرف على نفسه في المعصية يعني مقبل عليها ذكره بآية إن إلى ربك الرجعى. يعني أين أنت غادم؟ أين أنت رايح؟ أين أنت ذاهب؟ الله يقول إن إلى ربك الرجعى. هذا التخويف الذي جاء في اقرأ، قال الله هنا فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. الآن ماذا حصل؟ أنتم وهم رجعتم إلي، قد خوفتكم من قبل، إن إلى ربك الرجعى، كلاكم رجعتم إلي وأنا الحكم العدل جل جلاله. فيقول جل وعلا إني جزيتهم من كنتم تتخذونه سخريا بما صبروا. الباء سببية، أي بسبب صبرهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا لفظ هم، الضمير هنا وهو ضمير فصل، إقحامه هنا كأنه يعني معنى أن لا فائز غيرهم. هم الفائزون أي لا فائز غيرهم. وهذه الشهادة من رب العالمين تدل على أن الفوز الحق هو من يرضى الله عنه، ومن يكرمه الله بدخول جنته، ومن يشمله الله جل وعلا برحمته. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.